لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كون سندر البعض اما سني عامل في الله غينعم ربي تبارك وتعالى اللي يحتاج الشكر باش دار غمان تبارك يسند ربي تبارك وتعالى. النعمات اتروا الحلال ولا كنت تستيس الحلال النعمه نزوج الصالح. علاش اللي انا نبدر النعمات نزوج الصالح باش نسن يزد وتلي ويرزق ربي تبارك وتعالى كرور يزي يصلح هانت ديات النعمه لوري طاف نتمي ديات النعمه اللي طافني تلقيمتي قلت نقدر ربي تبارك وتعالى ماذا غير من واش كان تحققت تعلمت او تمتى مسلمت يزد مدن اماس نغيلا يقادر سن اغرادة في نار ياز اللي يصلحن اللي رادة سنيستر اللي تسن اللي رادة سنيستر العرضة انت روانسن هني دروس بهرة اماس مي اماس الزمن الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اماس نيال الحديثة يسترونه العلم فماس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسينا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. يعني سين بدادنا التنين داروا الياز يصلح ترضون دينه وخلقه الدينس الالتزامنس الاستقامانس التدينس تيخصادنس نربي تبارك وتعالى الخشيانس نربي سبحانه وتعالى الاخلاقنس الاخلاقنس الجين من المي اللي اقتدان سماس الاخلاقنس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضون دينه وخلقه فزوجه. الاشكال ما غير لا غير لا يسم الدن لبعضنت مغارين نضل بعضنت فرخيني غورت التهل التجازو دغيك لي سنتين التجازو دوكان زو تا غمار تا تستي غما سو امان يغرات سو اسنتي كوني شلحي تا غمار تا زوان زارت ما هي تا زوان زارت يعني حتى اللوري تيرين اتسمانا ينه ليران اربه رات تستي ارنيتي تا شكون لي غير الدين دو الخلوق رات تستي ورت تا كاكل تا كاكل المعايير تا كاكل الاوزان تا كا وكان كوني ما يتوقعوني حتى تا غمار تا دغيله ما دا سي توقعون ار كلو سنت غمارين فتونت يغمس ديريزان اللي كل اللي نغمس وزدار اللي كل يستين تسودني تنتات يعني حتى اللي باه ريستين ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسطرونه العلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أنوش كذا هي المعيار نمي الزواج وكان الزوج الصالح سقسيه حتى اللي تكلنت لي لكم 40 عام تلك 50 عام واسطي تصوم حتى دي تا تسنت النعمه هادي غامر رزق ربي تبارك وتعالى خير وريا زي ستر كما اختي يمين ميستر تروان يخدم في اللام تفوز وزور الصباح راه ماس دكوات كل واش كان يخصك يسقسا حتى اللي تكلنت لي لي مي موتور ياز يخصك يسقسا حتى اللي يلكم يلا عمر تقمي يسار رجلي انت ترارج لك اكيسي لي غير روح وراس ولد سجل ماني ولا اكيسي اهلي صنصود باش مي عار ما ستي تستاند قال لي انت ما سلفيت انا برا دابا نقلت العراض دابا نقلت الاخلاق دند الغدر كل واش كان تا مغارتي غاسي رزق ربي تبارك وتعالى يا ورغاز يصلحنا اكيستكم مش اكيست طال الله هذا تصبر اتسن يز ربي تبارك وتعالى ستي وفقنت واش كان اتسن يز ربي تبارك وتعالى هذا سي رزق واش كان اتسن يز ربي تبارك وتعالى سي نعم التحقق تعلم إيز النعمة يا دي سيدروس غدرت وقت من أنت فات الناس ساين غيلا وهو يستحنى متى كان وكاش وعلاش ما ديوني تفرخين غيكا هو سنتند الإعلام حتى تي مغارين ليا تساهلني الإعلام هذا سنديون واش كان داما سن الممثلين داما سن الأفلام داما سن غويض غيلا راه سن دمالاني رياز سما سي هو تيك داما سن المعيار رياز يخصا يكيس لاباس رياز يخصا تيصحو رياز يخصا تيسكريكا كلو يدفولكين وين رياز يسور الدين والو زروان يختال درموك ما والو انصحت لا هاتي ديت لا واني كرا الفايت تورت لي بن الموت لا ميكسو ربي تبارك وتعالى بن الموت سنت ما الا غمسو غيونس بن الموت سنت ماني غادي تاوي الارزاق ماني غادي تاوي المال ماني غادي تنفاق ماني غادي ما كثير مثنى ماني غادي وكل غوش كان ورتي دخلت زود صباح نغطي زري صباح يقدر يمت فوخت ندم اصلا براني قنكم برا دايسي كيسكا يمت دارس مغارين زود تقاشر كل هذا اتسنت مغار سماس النعمه الزوج هاني غدار من الليل ليس الحلال ورياز يصلحن هاني خصا اتسنت سامي رزق ربي تبارك وتعالى النعمه التي لا تقدر بثمن اي لا هي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث في الاسطر ونه العلم لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها إنك مراد ديس المعنى نسمى سنتش العيد مراد ديس يتسجادو يعني أوف يعني ويا أراد مرغ يتم غارت تسجدو ريازنس علاش لعظام حقه عليها أشكون حق الله سيف ربي تبارك وتعالى ورياز فما اسمي فما سنت مغارت إلا دامو رياز دار مني عمايا طال الله يسعد ليس الحلال هذا زوج سيارات الغيار ادور ستود دار المشعودين الدجاج الى تنيتو خصها تسبخر خصها الشخطه هذه خصها يزمز لي قطع باش كيس كرايك ليه اللي ريح قال لي ساكن لي خسور يا زاد سرحت القوط البخور هذا النيفوغ دو زيان وريات تاهلت ولا ترزمت ولا تهتميا نضر بربي تبارك وتعالى ادي قاعد لما سوغراس غير نعمه هذا الزوج خصها تيم غارينا دران تاع عقل تاع الناد داري لا كيرور يا زي صلحن تكون مش غيسات تي تحماض ربي تبارك وتعالى ستي تشكر لي ختي دي غيث ربي سبحانه وتعالى ورمي ورتي كان من لي في الله كارن الزواج ورتي كان من لوري تصوم حتى انا ورتي كان من كل قن مدن نضل بربي تبارك وتعالى يوفقتي مغارينا يوفقتي فرخينا خص ما يحب ما يرضى انه ولي ذلك هو القادر عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا كلمنا ربنا كلمنا.